اجتمع رجلان، احدهما حافظ من كتاب الله، والثاني من اهل الفضل والعلم، لكن لا احد. مر علينا هذا فيما سبق، أليس كذلك؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قلنا من نظر إلى ظاهر اللفظ قلنا الأقرأ مقدم ولو كان ذاك أعلم منه، ولكن من نظر إلى حال الصحابة وأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم.